في بدايات السور كأنها شفرة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إذا جمعنا هذه الحروف المتقطعة في بداية سور القرآن ثم حاولنا أن نكون من هذه الحروف جملة لتكونت لدينا جملة تقول نفس حفل من فاتح له سر، ويأتي القرآن يوم القيامة ذكرا لم يسب. الله تبارك وتعالى أعلم بمراده في كلامه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا القرآن العظيم لا شك فيه ولا ريب، كل ما فيه من أحكام الله واجبة التدبير، وكل ما فيه من إخبار الله تبارك وتعالى عما حدث بين الأنبياء وبين أممهم السابقة حق لا ريب فيه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وكل ما في هذا الكتاب حق لا ريب فيه هو الحق ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ولكن هذا الكتاب وما فيه من أوامر ومن أحكام لا يستفيد من أنواره ولا يستفيد من خزائنه إلا من كان يخاف من كبرياء الله ومن عظمته. القرآن لا يستفيد منه إلا أهل الإيمان وأهل التقوى، أما أهل الفجور وأهل المعاصي، أما أهل الكفر وأهل الإلحاد، أما من حجبت قلوبهم بالشهوات، فالله جل وعلا يقول في كتابه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي صفات أهل التقوى وأهل الإيمان؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله يفصل أحوال أهل الإيمان في ثلاث آيات. أول ملامح أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب دليل على العقل، لأن الإنسان لا يعلم كثيرا مما حوله في هذا الكون، كم من أشياء تجهلها، وكم من أشياء لا تعرفها، وكم من أشياء لا تقدر عليها. أنت في هذا الكون عاجز تمام العجز، لا قدرة لك ولا علم لك ولا وجود لك، إنما تستمد وجودك وعلمك وقدرتك من علم الله تبارك وتعالى ومن أمر الله. فإن أطعت الله كانت لك قيمة، وإن عصيت الله فليست لك قيمة في هذا الوجود. من أنت؟ نطفة في رحم تجلى عليها صاحب الكبرياء فصارت بشرا سويا، وبعد أن يتجلى عليك ويجعل لك السمع والبصر تعلن الحرب على سيدك وعلى مولاك، وتتحدى الله جل وعلا. إن من الأدب ومن العلم ومن الفهم أن يؤمن العبد بكل غيب أخبر به الله جل وعلا، لأن العلم علم الله، والقدرة قدرة الله، والكبرياء لله جل وعلا وحده. أنت تجهل الكثير في هذا الكون. الله أخبرنا أنه خلق الملائكة، أنت ما رأيت الملائكة، ولكن ليس لك وليس عندك من الإمكانيات ما تستطيع أن تنكر به أمرا أقره الله جل وعلا. أنت لا تؤمن بالشياطين، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا عليه بالجوع، وأنت تجد هذه الوساوس من الشيطان كلما هممت أن تفعل خيرا أو أن تقترب من معروف. أنت لا تؤمن بالجنة والنار لأنك ما رأيتهما، ولكن الذي خلق جنان هذه الدنيا هو الذي أخبر بالجنة وجنانها، والذي خلق هذه النار في الدنيا هو الذي يخبر عن النار وحريقها وعذابها. أتتنكر ما وعد به الله جل وعلا؟ أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إنه صاحب الأمر من قبل ومن بعد. الذين يؤمنون بالغيب والإيمان بالغيب لا بد أن يترجم إلى واقع وإلى عمل. لا دين لمن لا صلاة له،

صلوات الله وسلامه عليه، ونؤمن بما انزل من قبل الله جل وعلا على جميع الانبياء والمرسلين. قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا يفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. نحن نؤمن بما انزل على موسى وبما انزل على عيسى، نؤمن بما انزل من الله على جميع الانبياء والمرسلين. وان كانت اليهود ستدخل الجنة لايمانها بموسى وما انزل عليه، فسندخل الجنة معهم لاننا نؤمن بموسى وما انزل عليه. وان كانوا سيدخلون الجنة، ان كانت النصارى ستدخل الجنة لانهم امنوا بعيسى وما انزل عليه من الانجيل، فسندخل الجنة معهم لاننا نؤمن بعيسى وما انزل عليه. واذا كنا سندخل الجنة لايماننا بموسى وعيسى ومحمد وما انزل على موسى وعيسى ومحمد، فلن يدخل الجنة الا من امن بما انزل على محمد. ولقد اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول صلوات الله وسلامه عليه مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. والحبيب يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كبه الله على وجهه في نار جهنم. الذي لا يؤمن برسول الله لا يسمى مؤمنا، وانما هو كافر بامر الله جل وعلا وبامر رسوله. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون. نحن نؤمن بلقاء الله جل وعلا. والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزين بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، وانها لجنة ابدا او لنار ابدا، والجنة والنار اقرب لاحدكم من شراك نعله. الجنة قريبة يا من امن، والنار قريبة يا من كفر فجر، وما هي الا انفاس تخرج ولا تعود او تعود ولا تخرج، فتجد ما وعدك الله جل وعلا به حقا. اهل الجنة يجدون ما وعدهم الله حقا، واهل النار يجدون ما وعدهم الله حقا. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيدوا علينا من الماء. هل تجد قسوة الجوع في قسوة العظمة في رمضان؟ هل تشتهي شربة الماء وهي لا قيمة لها؟ شربة الماء حرام على من كفر يوم القيامة، شربة الماء. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. بعض الناس يتصور ان التعامل مع الله هزل، ويأخذ اوامر هذا الدين بالله واللعب، يظن ان الله يهزل معه، يترك الصلاة ويضحك ويبتسم، يترك اوامر الله ويقول ان الله غفور رحيم. لا مغفرة من الله ولا رحمة الا لمن امن ولمن خاف مقام ربه. اما من لم يخف فكأنه يستهزئ بربه حين يذكر رحمة الله جل وعلا.

صلاح هذه الحياة. من أوامر الله أنه حرم السرقة حتى تحفظ الأموال. من أوامر الله أنه أوجب العقوبة على الزاني حتى تحفظ الأعراض. من أوامر الله أنه أوجب العقوبة على القاتل وعلى من يهدر دماء المسلمين. فلا تحفظ الأعراض ولا الدماء ولا الأموال إلا بكتاب الله وأوامر الله وشرع الله. أما من يريدون ضياع أوامر الله ولا يريدون تنفيذ أوامر الله جل وعلا فهم أعداء البشرية، هم أهل الضلال والعمى، هم من يريدون أخذ الناس إلى الهلاك والهاوية. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بترككم لأوامر الله وترككم لشرع الله، قالوا إنما نحن مصلحون، نحن نرضى بشرع الله ونشرع لكم بعقولنا بأهوائنا، نضع القوانين على مزاجنا. هذه قوانين الله قديمة غير صالحة للتطبيق في هذا الزمان. زمن النبي لا تصلح، فالزمن قد تغير، الزمن قد تدهور. ومن أراد أن يرى كيف يصبح الإنسان حيوانا فليذهب إلى البلاد التي تزعم أنها متحجرة ومتقدمة. آخر القوانين في أمريكا، إياك أن يرى غائط الكلب الذي تسحبه موجودا على الأرض. غرامة $100 لمن يوجد غائط كلبه براز كلبه على الأرض. ماذا يفعلون؟ يسحب الرجل أو المرأة الكلب في يد، ثم في اليد الأخرى يمسك شيئا يلتقط به ويتلقى به ما ينزل من الكلب إذا ما وضعه، ثم يحمل هذا الغائط وهذا البول وهذه الأوساخ في يد ويسحب الكلب في يد أخرى حتى يجوى موجعا يضع فيه هذه الأوساخ. إن البشرية تنتكس إذا ابتعدت عن أوامر الله جل وعلا. بالبعد عن أوامر الله نهاة للأعراض وإرضاء للدماء وفساد لكل طبع. إنما في هذا الدين كرامة للبشرية كلها وصيانة لكل ما فيها من حرمات وقيم. أما أهل الضلال والعمى فانظروا إلى أحوالهم، يبينها رب الأرض والسماء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. جمعوا إلى كفرهم بالله وإلى نفاقهم، جمعوا إلى الكفر وإلى النفاق عدم الشعور، فليس لهم شعور، فيهم بلادة وفيهم عمى وفيهم عدم نفاق لأنهم لا يعلمون ولا يشعرون. أما الكرامة في طاعة الله وفي تنفيذ أوامره. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أمري كما آمن هؤلاء الذين يصلون ويزكون ويلتزمون بأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم أمري كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ سنن النبي لا تعجبهم، أحوال الدين لا تروق لهم، هم يريدون دينا مفصلا على حسب اهوائهم وامجدتهم. الا يا ندامة كل من لم يعجبه امر الله، الا يا نكد كل من واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى. هل هذا من العكس ان تبيع الهدايه وتشتري مكانا منها الضلاله؟ هذا هو العمى. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى هذه تجاره خاسره، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. المنافق تكلم بكلام الإيمان، فكأنه بكلام الإيمان أوقد ما حوله، فرأى ما حوله من خير وشر، من ظلمة ونور، من مما يؤذيه ومما ينفعه، ولكنه أطفأ هذه الأنوار بكفره وبنفاقه.